بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن صار على سبيله إلى يوم الدين. سادة العلماء الأساتذة الطالبات والطلبة، تقدم بيان المسلك الذي يجب أن يمضى عليه في دراسة هذا الفن، وذكر فيما سلف بأن هذا العلم مركب من طرفين، من جزئين: الجزء الأول حصر الأدلة، والجزء الثاني أخذ الأحكام من هذه الأدلة بمنهج يخص كل دليل. وهذا كله تقدم ذكره وبيانه على قدر الاستطاعة، و ذكرنا أن القرآن العظيم يتعلق به نظر الأصول في بعض العوارض العامة التي تعرض فيه، وهو يتعلق ببعض المسائل التي تعرض للناظر، كمثل وجود المعرب في القرآن، معرب في القرآن، وكمثل وجود الحشو على ما يقول بعض أرباب الفرق، إلى غير ذلك من المسائل التي تسمى العوارض العامة. ولكن هذه أصول لا علاقة له بها، وإنما تذكر فقط عرضا. والألفاظ التي يتعلق بها النظر على وجه الخصوص ذكرنا بأنها أربعة: اللفظ الدال على الطلب، نقول فعل وطلب الترك، والمطلق، والعام، المقيد والمخصص، والمقيد والمخصص. هذه هي الألفاظ التي يتعلق بها النظر من حيث الاستنباط، ويتعلق النظر ببعض الألفاظ الأخرى من أجل البيان، مثل المجمل وما شبه ذلك مما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وكان الحديث فيما سلف عن صيغة الطلب والعوارض التي تعرض لها. العوارض التي تعرض للطلب، ذكرنا الأمر وما يعرض له، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تتبع لأنها منتظمة، كل طرف منها يستقل بالنظر حتى إذا أوتي عليه انتقل إلى ما بعدها، وهكذا يمضي الناظر على هذا السبيل إلى أن ينهي مسائل هذا الفن. ووقفنا في آخر الأمر على مسألة النهي، ذكرنا أن النهي يتعلق به النظر من جهات متعددة، صيغة النهي، صيغة طلب الترك. ذكرنا من ذلك أن النهي هل يقتضي الدوام، هذا مجمع عليه، لأنه لا يمكن أن يقع الترك إلا بالدوام عليه، وهذا لا نقاش فيه ولا منازع فيه أحد. والمسألة الثانية: هل النهي يقتضي الفساد؟ قد ذكرنا في هذه المسألة شيئا، ونتمم هذه المسألة، وبعدها إن شاء الله تعالى ننتقل إلى لفظ المطلق وما يتعلق به من بيان وفقه، ومن قبل المطلق ننتقل إلى العام. على كل حال سنتمم مسألة النهي يقتضي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد؟ هذه مسألة معروف أن فيها خلافا، فمن الأصوليين من ينفي ذلك مطلقا، ومنهم من يثبته مطلقا، ومنهم من يذهب إلى التفصيل. ما يهم هنا هو أن هذه المسألة الآن هي مسألة تتعلق بفعل كل من يتحدث في علم الشريعة كغيرها من المسائل، أنه إذا كان المرء ممن يفتي الناس، وكان ممن يحكي الأحكام عن رب العالمين، فإنه بلا ريب تعرض عليه مسائل فقهية مبنية على هذه القاعدة، والمطلوب منه أن يحسم هذا الأمر، وأن تكون لديه القاعدة التي يرجع إليها في هذا الباب على جزم وقطع. أو على غلبة الظن إذا تعدل القطع وتعدل الجزم. فلو أن فتوى المثل وقعت في مسألة من المسائل التي نهى عنها الشرع وسئل عنه المرء وكان من أهل النظر في الفقه، فإنه لا يحل له بتاتا أن يفتي فيها حتى يعلم صحة الدليل الذي يبنى عليه ذلك القول. وهذا كما أسلفنا هو الذي جعل علم الفقه وعلم الأصول صعبا، وليس تصور المسائل ولا إدراك ماهيتها بالذي يشق، ولكن الذي يصعب هو بت الحكم في هذه المسألة على الوجه الذي يكون فيه المرء على طمأنينة وعلى جزم بصحة مقاله. لأن هذه المسألة أنت تسأل عنه، قد يسألك سائل مثلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرابة، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تجدها تخاطب بها من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت المخاطب بها وتريد أن تبين مضمونها ومعناها ومدلولها لخلق الله، أنت مكلف بأن لا تفتي في هذه المسألة إلا على طريقة، إما أن تكون مقلدا فتحيل على من تقلده وتقول بأن هذا أفتى فيه فلان بكذا وكذا وكذا، وإما أن تكون على دراية بطرق النظر وطرق بناء الحكم، فيجب عليك قطعا أن تستدل بما يؤكد صحة هذا القول ليكون هذا علما. هذا هو المسلك. ودراسة المذهب، دراسة المذهب، المذهب المالكي مثلا ومذهب الحنابلة وغيره، يعين على طريقة معرفة المسالك الخفية. أن الفقه لا ندرسه فقط من أجل أننا نجعل الأئمة أنبياء كما يظن بعض الناس، أو أننا نجعل قولهم حجة. المذاهب تدرس من أجل اكتساب الصناعة الفقهية والمهارة في بناء الأحكام ومعرفة المآخذ والأمور التي تخفى على أنظارنا. مثلا قدمنا في هذا الباب الذي نحن فيه مسألة كون المالكية لا يرون في كثير من المعاملات تنزيل هذه القاعدة مع قولهم بها، أن بعض الناس يقول اضطرب المالكية في هذا الفرع فقرروا في أصولهم أن النهي يقتضي الفساد، ثم رأيناهم بعد ذلك يخالفون هذه القاعدة في مواطن، فيظن الذي يرى هذا بأن هؤلاء لا يطردون أصولهم وليس لهم في هذا الباب ما يوثق به، لأنهم يتصرفون أحيانا بالإعمال وأحيانا بالإهمال، وهذا غير صحيح. فإن دقائق الفقه وإعمال الأدلة مما لا يتعلم إلا من دراسة المذاهب أو من دراسة المذاهب، ولذلك الدراسة الفقهية ضرورية لاكتساب الصناعة. أن بعض الناس يقول لا أنا سيدي غادي نمشي ناخذ من الكتاب والسنة، أنت لا تستطيع أن تأخذ من الكتاب والسنة على الطريقة التي يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة الدقيقة التي بني بها الفقه. لماذا؟ لأنك هب أنك استخرجت الحكم، وهب أنك استطعت أن تخرج من الاحتمال بشيء من الترجيح، فالمطلوب في هذا القول أن يعرض على أنظار كبار علماء الفقه ليتأكدوا من أن هذا الذي ذكرته ليس فيه ما يقدح، ويستمر الأمر على هذا السبيل إلى أن يتقرر أن هذا القول مبني على اعتبار فقهي سليم. وقد استغرق هذا زمنا طويلا، مئات السنين، والناس يصححون ويراجعون ويدققون حتى ينتهي الأمر إلى معرفة حال هذا الفرع وما سيؤول إليه. هذا هو مجرى الفقه، وهكذا يبنى، والمذاهب حققت ودرست ورجعت ووضعت أقوال بجانب أقوال وتوسع النظر. ويجيء في آخر الزمان من يعجز عن الخروج من لفظ ذي معنيين براجح ليقول أنا آخذ الفقه من الكتاب والسنة. هذا في الحقيقة كل الناس يريد أن يأخذ الفقه من الكتاب والسنة، وكل الناس يأخذون الفقه من الكتاب والسنة، ولا يوجد فرع فقهي في كتاب الفقه إلا وله دليل وله مستند. ولكن كيف يمكننا أن نصير إلى الدرجة العليا في هذا الباب؟ كيف أتمرس وألاحظ وأستحضر وأستطيع أن أرى دقائق الأمور التي تخفى من النظرة الأولى؟ إذن فالمسألة هنا حينما نستعين بالدراسة الفقهية في اكتساب هذه المسألة هي فقط من أجل هذا الذي ذكرناه من اكتساب الصناعة على الوجه المطلوب. إذن نستعين في مثل هذه المسائل بالدراسة الفقهية للتمكن من هذا الأمر على الوجه المطلوب. مثلا المالكية، تعرف المالكية أنهم يقولون بأن النهي يقتسي الفساد ولكنه يفيد شبهة الملك. قد يقول القائل هذا عجيب. المعروف عندنا في عند جميع فقهاء المذاهب أن الشيء الفاسد يعتبر معدوما، وهم المالكية أنفسهم قرروا أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه قاعدتهم. فالشيء الذي حكم عليه الشرع بأنه ساقط الاعتبار يعد كأنه غير موجود أصلا، كأنه لم يقع، كأنه لا وجود له. فكيف استطاعوا أن يلاحظوا شبهة الملك وربما صححوا العقد؟ هذه المسائل ترجع في هذه الجزئية إلى ما يسمى بالطارئ المرجح. الطارئ المرجح هذا لاحظه الفقهاء في باب الجمع. مثلا لو أن إنسانا اشترى دابة بعقد فاسد، استعمل فيها ما يؤدي إلى الحكم على العقد بالفساد، فيها الجهالة مثلا مؤثرة معتبرة، وفيها الغرار، أو فيها بيع ما ليس عندك، أو فيها دعوة عجل، وفي حط الضمان وأزيدك، وفيه ابتداء دين بدينين، وفيه فسخ دين بدينين، وغير ذلك من العوارض المعروفة المحفوظة في المذهب بأنها إذا طرأت على العقد أفسدته. جيد، هذا الرجل عقد العقد بأحد هذه مع هذه الصفات، ثم مضى زمان فسمنت هذه الدابة، وكان هو الذي يطعمها، وكان هو الذي قام عليها حتى سمنت وزاد ثمنها. ماذا سنفعل بهذا العقد؟ راكين طارئ، وهو حق المشتري. المشتري لم يكن في علمه بأنه عقد على فساد، ولم يكن يعلم هذا الحكم. أفمن شرع الله تعالى ومن حق الدين أن ينزع الحق من إنسان ويعطيه لإنسان بدون أن يكون دليل ذلك شرعيا؟ هنا لاحظوا أن الإسلام يحفظ الحقوق والأموال، ومال الناس لا سبيل إلى أخذه منهم. لا يمكن أن تأخذ مال الناس. بأي حق هذا الرجل الذي أطعم واشترى وسعى ورعى وعمل وجدى ثم نقول له بأن هذا المال ينتقل للبائع الأول؟ يقول لك أنا اشتريت وليس في علمي هذا الذي تقوله، وأنا لا أعرف. هل ننزع منه هذا الحق ونرد الأول بقرته التي كانت هزيلة نرد إليه سمنة؟ تعارض هذا الطارئ مع أصله فوجب اعتبار حق هذا الرجل، فصحح العقد رعاية من خلاله. أنا ما أجي أصح العقد المجمع عليه، ولكن صحاه الأخضر آية الخلاف. وهذه دقة في الجمع، أن من الناس من يظن أن الجمع في الفقه محصور في الجمع بين الدليل والدليل إذا تعارضا في موضعه، والأمر يتخطى ذلك بمراحل، والمسألة ليست بهذه البساطة. فملحظ الفقيه ملحظ مهني احترافي، ليس كما يظن البعض أنهم يشمون الفروق الدقيقة في مواضع الأحكام. والله ما نمدحهم، ولكنهم يعجز الإنسان على أن يصل إلى هذه الدقة في هذا الباب على الإطلاق. إذن أنا أتعلم في باب النهي يقتضي الفساد، قد أشمخ بأنفي وأتكبر وأظهر للناس بأنني مستقل بالنظر وأذهب إلى كتب البخاري ومسلم على ثقتي بأن فقهي لن يكون شيئا. أنا أثق بأن هذا الزمان ليس فيه من يمكن أن يأخذ أحكام على الوجه المطلوب من الكتاب والسنة، وكل هذه الأشياء التي تصدر بهذه الطريقة فيها خلل في فتوى الشرق والغرب، وذلك لعدم معرفتهم ما انتهى إليه الفقه وما وصل إليه من الدقة. ما عارفينش، يظنون بأن التردد على ظواهر الألفاظ وأخذ المعاني من الألفاظ بأن هذا هو الفقه. المسألة ليست بهذه الصورة، لذلك يجب علينا أن ندرس كتب الفقه دراسة صناعة صناعة، وإلا قد يقول قائل نرد البقرة للرجل الأول، هو ما أعطى هذا المقدار فكيف نعطي أكثر منه، وصاحبه موجود وقد اكتسبه بطريقة فيها شبهة فكيف نمنعه من ذلك. لذلك قالوا بما يسمى بفقه الفوت أو الفوات، الفوت أو الفوات هو موضوع فقهي يستحق الدراسة والبحث. وكيف روحظ هذا؟ وكيف بني الفوات؟ يقولون وفات هذا بالسمان، وفات هذا بحوالة الأسواق، وفات هذا باستحقاق الغير له، وفات هذا بتحقق حق الغالبين، وذلك لتزاحم الأدلة. تزاحمت فيها الأدلة وتزاحمت فيها المقتضيات فحكم بالأمرين معا، ففوت العقد لأن العقد أصلا مختلف فيه، ونزع أموال الناس لا خلاف فيه. يخنز من واحد الإنسان مال وتأخذه إلى غيره وتمده له وأنت تعلم حقا بأنه ليس هو الذي اكتسبه ولا هو الذي سعى. هكذا ينظر الفقهاء، هذه جزئية. ومثلها في هذا الباب أنه يقتضي الفساد مسألة ما إذا أخذ الإنسان شيئا صالحا، يعني أخذ دابة سمينة فعطل مصالحه فهزلت فأراد أن يردها لصاحبه، لا يمكن لشيء يساوي يوم البيع 100,000 ويساوي اليوم 50,000 أن نرده إلى الشخص البائع ونظلمه، لأنه ليس صاحب هذا الفعل. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الذي أفضى بهذا الدابة إلى هذا الحال هو الذي يتحمل أمره، ففوت عليه العقد رعاية للخلاف. ورعاية الخلاف بهذه الطريقة من باب الجمع بين الأدلة، هو من صنف الجمع بين الأدلة، وليس معناه أن الفقهاء يتبع بعضهم بعضا في الأدلة أبدا. الفقيه لا يقلد، وفقيه المجتهد يحرم عليه التقليد ويمنع عليه التقليد، فإذا ترجع لديه دليلا ولم يعمل به يكون آثما ويحاسب أمام الله. وهذا ما يعرفه كثير من الناس فاستهزنوا الخلاف وقالوا لماذا يختلف الفقهاء؟ لو لم يختلف الفقهاء لكانوا خونة، كانوا خانوا الأمانة، لأنه ما ظهر لهم وما فهموه وما أدركوه وشرع الله فيه. ومن عمل بما علم وظهر له الحق فهو مجتهد وله أجر على كل حال، له أجر كما هو معروف، وقيل 10 وقيل 8، والرواية متعددة في هذا. أنهم لو لم يكن هذا الخلاف بين الأمة في هذه المقامات لكان فيه محابات، ولكان فيه إعمال لهوى الناس الآخرين، ولأدى ذلك إلى أن يكون هذا الدين لا يحتكم فيه إلى الدليل، وإنما يحتكم فيه إلى الأهواء والتقليد. هذا في هذا الدين كما في علمكم غير جائز. ونذكر في هذا الباب للبيان فقط بأن قوما لو نزلوا بفلات وعجزوا عن معرفة جهة القبلة وكانوا 4 أو 5، وجب على كل واحد منهم أن يصلي حيث أداه إليه اجتهاده لعدم وجود دليل يبين القبلة على وجه المعرفة. فلو صلوا إلى هذه الجهات الأربع صحت صلاة الجميع، ولو كنا على قطع بأن 3 منهم صلوا لغير القبلة ما فيها شيء، ولكن علمهم، قدرتهم، فهمهم، دليلهم سير عبادته صحيحة. هكذا العلماء مالك، شافعي، أحمد، تولي، الأوزاعي، طاووس، ليث بن سعد، آخر، هؤلاء جميعا يعلمون ماذا يفعلون، يعلمون ماذا يقولون. ومن ظن أن هذا الخلاف الذي في الأمة الإسلامية يدل على أمر لا ينبغي فهو لم يفهم طبيعة الاجتهاد ولا ما فرضه الله على المسلم. إذن إذا قال الأمريكية أنه يقتضي الفساد كما قال الدسوقي أو الدرزير في أول كتاب البيوع، قال: والنهي عندنا يقتضي الفساد ويثبت شبهة الملكية، يعني لا يقول بشبهة الملكية في جميع الأبواب وإنما يذكرها في هذا الباب. إنما الملاحظ الفقهية هي التي نختلف فيها مع العلماء فقط، هم يلاحظوا الأمور ويعطون لكل ذي حق حقه، كل أمر يعطونه ما يستحق. فإذا تكلموا ومضوا على هذا السبيل أنكرنا عليهم، قلنا لهم: أنتم لماذا فعلتم هذا؟ لماذا لم تغلبوا جهة على جهة؟ قلوا: نحن قوم عندنا منهج فقهي نمضي عليه، وهو أنه إذا أمكن الجمع لا نسير إلى الترجيح، تمشير الترجيح إلى الجمع، والجمع إذا تأتى فهو المعول عليه. وعلى هذا إذن نحن كنقرأ في هذا الباب أنه يقتضي الفساد المذهب بنوع من المراقبة والرصد، نرصد تحركاتهم، نرصد تصرفاتهم، نرصد ملاحظاتهم، لنأخذ منهم المنهج الفقهي الذي نمضي عليه في هذه المسألة، وليس في هذه المسألة بل في جميع المسائل، لنأخذ منهم الملاحظات والاعتبارات والصناعة الفقهية. وحكا ومن ظن غير هذا وذهب به ذهنه إلى أن هذه المسائل تقرأ من أجل أن نجعل العلماء آلهة من دون الله أو أنهم يتخذون أصناما فهو وهم. ولكن هل كان الدرس الفقهي اليوم يعطي هذه الصورة للفقه حتى يعلم الناس لماذا يطلبونه؟ هذا قلنا لا سبيل إليه. الأمر الثاني هو ما ذكرناه فيما سلف، سنمثل في هذا الباب بما يكفي فقط لنصور طريقة المضي فيه. الأمر الثاني هو أن المالكية كغيرهم يصححون ما فيه انفكاك الجهات. ما فيه في انفكاك الجهات فسرناه فيما سبق بالصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة والذبح بالمغصوب إلى آخره، يصححون هذا. وذلك لأن الماهية الشرعية إذا طرأت على موضع وجب اعتبارها، ورفعها أو الحكم برفعها يتوقف شرعا على أن يكون ذلك الشيء الرافع لها قد أطر في تلك الماهية. ومن هنا تجد أنهم في باب الصلاة ما تحدثه وأنت في الصلاة تجدهم يفرقون فيه بين الجزئيات، فتارة يبطلون الصلاة وتارة يصححونها، وهذه طريقتهم في سير الجزئيات، وإنما أتنا بهذا للتمثيل فقط، والشيء بالشيء يذكر ويفهم. في باب الصلاة يقولون بأن من اتكأ في وقت قراءة الفرض فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة، ومن اتكأ وقت قراءة السنة فإن ذلك لا يبطل صلاته. بعض الناس الآن يضحك من هذا، يقول لك الفرق ما أنزل الله بها من سلطان، وهل تعرف أنت ما هو السلطان أصلا؟ مش من سلطان. الناس راه خطبهم الله تعالى بالحقائق وألزمهم بأن يراعوها رعاية دقيقة، ووجب عليهم في كل مكان فيه أمارة شرعية على الحكم أن لا يتخطوا مقتضى ذلك، وإلا صار بهم الأمر إلى مخالفة الدليل الشرعي. لأن الوقوف وقت قراءة، لأن الوقوف ظرف الفعل تابع له، ظرف الفعل تابع لذلك الفعل، فإن كان فرضا فالظرف يعتبر إسقاطه فرضا، وإن كان هذا الظرف سنة فالظرف تابع للفعل فلا يكون إسقاطه من باب إسقاط الفرض. فلوحد هذا الشيء فأخذ به وجعل لهم متكئا في هذا الباب، ماشي هما اللي داروا الفرض، ماشي هما اللي غادي يديروا لازم الفرض، هما غير كيلاحظوا ويراقبون وينظرون ثم يحكمون بمقتضى الواقع، لن يضعوا فرضا، لن يضعوا سنة، لن يضعوا وقتا، لا يمكن لهم أن يضعوا شيئا ولا أن يرفعوا شيئا، ولكن ملاحظتهم على فعل الشرع والحكم بما فعله، هكذا عينهم على ما وضعه الشرع. شو تقول لك تطبيق السنة؟ نطبق السنة، لا يوجد في الدنيا من يطبق السنة وينزلها على الجزئيات ويعرف كيف يعمل بها ويعطي حقها في الخفايا وفي المسائل الدقيقة كمثل الفقهاء. هذا السنة عندك هو سميتها ذكر السواك، السنة فقط، السنة هي أن تجري جزئيات الأدلة الشرعية في أن تجري الأدلة الشرعية في جميع الجزئيات تخرقها، هذا هو السنة. وإذا كنت تظن بأن هذا الأمر ليس كما أقول فعليك أن تأخذ حديثا واحدا مثلا في البيوع وادخل كتب الفقه، خذ حديثا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب البيوع وادخل باب البيوع وشوف، ولاحظ كيفاش تصرفت هذاك الحديث، كيفاش كتلاحظ الجزئيات، كيفاش كتلاحظ الجزئيه في بعض الامور التي يستغرب الانسان كيف راوا في هذاك الحديث، كيفاش لاحظوا وجود هذا الحديث في هذه الجزئيه. مثلا قضيه الغرار، كيفاش كيلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرار؟ صرفوه في جزئيات، وبعد الجزئيات تتوقف تقول كيفاش هذه الجزئية منعوها، ولكن عندما تنكت وتناقب وتستقصي تدرك سر هذا التصرف. المسألة التي يجب أن نصار إلى هذا الباب هو أن نحن نقرأ أصول الفقه ما فيها بأس نقرأ، ولكن لابد أن نستعين بكتب الفقه في هذه الجزئيات حتى نكون قادرين على أن نتبصر بما يجب أن يتبصر. قلنا مسألة الذبح بالسكين المغصوب والماء والحج بالماء المغصوب والحج بالماء المسروق ان بعض العوام الان كيفتوك في هذه المساله، تقول لك فلان سرق المال الفلاني وحس به، وذاك الارض التي ياخذ منها الزراعه لم يعطيها فيها حق الناس وحجه باطل. تقول لهم انت باش عرفتي بانه باطل؟ اقول لك هذاك الفلوس باش حجز، واش الفلوس في الحرام تبطل الحج؟ ايه. انا سمعت واحد في التلفزيون تيقول ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا، واللي ما كيقبلش طيب نحكموا على الحقيقه الشرعيه بالسقوط، نزيدوا الحقيقه الشرعيه نسقطوها. هتعرف ماذا تفعل؟ الحقيقه الشرعيه فيها الاحلام، فيها الطواف، فيها جميع اركان الحج، فيها واجبات الحج، وانتهت بتمامها. فإذا ذهبنا إلى الإحرام وجدناه إحراما شرعيا، نظرنا في الطواف وجدناه طوافا شرعيا، مشينا العرفة لقيناها شرعية، لم يقع فيها أي شيء مما يمكن أن يؤدي إلى بطلانها. انتهت جميع أركان العبادة وواجباتها بتمام وكمال، وجاي يسوي في الحج بطل. تقول لي فين باش بطلتي؟ ها هو كامل باش بطلتي. هم يظنون بأن هذا الشيء الخارجي الذي هو وسيلة من الوسائل العادية له تأثير في العبادة. الكلام طويل، وهذه المسائل يجب إذا قرأناها في الأصول أن نجمعها قراءة الفقه. كلما دققت في أصل أصولي وعرفت مذهبه وعرفت مذهب الراجح فيه، أو مذهبك على كل حال، راه كيسمي شي واحد المذهب إلا تخدي بأنك عنصري أو بأنك متعصب، غير صحيح. وبعضهم تنفره من الفقه، تقول الفقه ما عندوش أدلة، راه الفقه المالكي ما عندوش أدلة، راه الفقه الشافعي ما عندوش أدلة، راه داك الفقه راه غير وضعه. هادو راه ماشي، هادو ماشي بروتوكولات حكم أصيل، هادو راه تيتحاسبو على النقيل والقطمير، باش يمشي يكتب في كتاب ما ليس فيه. انت راك واهم، انت راك كتحلم. مين غايجيبو هاد الفقه يكتبو فيه؟ كيفاش غايديرو؟ والذين جاؤوا من بعدهم ماذا يفعلون؟ اش كيدير نوروج؟ اش كيدير المزيري؟ اش كيدير الداخله؟ شنو كيديروا؟ ماذا تظنهم يفعلون؟ يصححون حتى مذهب مالك، قوى المالك يصححها. قرأ ابن رشد، قرأ ابن رشد ماذا يقول؟ قال مالك كذا وقال مالك كذا، وهذا هو الصحيح، تصحح له. تصحح له. وقال ابن قاسم كذا وقال كذا وليس كذلك. ورجعوا، ليس كذلك من ناحية الترجيح، ليس من ناحية الإسناد، الإسناد لا بد منه من ناحية الترجيح. إذا خلاصة الكلام أن الفقهاء يتعبدون بحقائق الشرع، وأنه ما يقدرش يتجاوزها نهائيا. لذلك إذا صحح الحج بالماء الحرام، راه ماشي هو الذي صححه، راه بحث عن القلب الذي هو النية فوجدها متوفرة، ونظر في الأفعال فوجدها شرعية، لم ينقص منها شيء، لا من ناحية القصد ولا من ناحية الفعل. انتهى الفعل كله ولم ينقص منه شيء. وما كيقول لك القبول، وما كيهضرش على القبول، القبول الله سبحانه وتعالى أعلم به، وسيقول لك الإجزاء، الإجزاء وحده، القبول لا يعلمه إلا الله. أقول لك ندخلو نقولو كنصديو كنديرو هذه، ولكن القبول يعلمه الله. إلا أن بعض الناس يقولون نحن عملنا مقبولة، كاينين الناس يقول عملنا مقبولة، نحن الأمة منصورة، نحن الأمة الناجية، نحن الأمة راه الناجية حتى راهي أرقاب الناقة بناجية كأتاني التميم. ها عمرك سمعتيها؟ فرقة الناجية، يعني شنو هي الناجية؟ هذا السبيل سبيل من لا يخاف من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من قال لك بأنك مسلم أصلا؟ قال لك بأنك مقبول. من قال لك كذلك؟ نحن الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم. انت بالضبط انت محمد وحماد نيت به ياسين الرقم 16 بزاف بالضبط. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه وعلى ما ورد فيه وعلى أن القرآن نص على الرضوان عليهم قطعان ووعد الله لا يمسخ لأنه إخبار وعد الله لا يمسخ وإن نسخ فإنما يمسخ من جهة الأحكام وليس من جهة الإخبار رضي الله عنهم ورضوان. ويخافون من النفاق ويخافون من الموت على الكفر ويخافون من النار. ثم ناتي نحن في زمن ونستعلي على خلق الله ونحتقر مخلوقات الله وكأن فضل الله تعالى نحن الذين نقسمه نحن الذين نعطي للناس الجنة ونعطي لهم النار ونعطي لهم صفة الإيمان ونعطي لهم صفة الكفر ونعطي لهم صفة النفاق ونعطي لهم صفات التي نرى بأنها حسنة ونرى بأنها سيئة ونقسم على الناس. هذه طريقة بابوية ضرباب تعطي الجنة وتعطي النار صخبر وغفران. الناس يعملون ولا يتحدثون عن القبر يطلبون الله. الله أعلم. إنسان يطلب الله على حسن الخاتمة حسن الخاتمة. الله أعلم ماذا سيقول إليه الأمر. وهذا ما رسول الله فقلت لي وسأقوم شفتي الشراب قال لي وفي هذه الساعة بعدها باقي الساعة الأخرى الله أعلم رجل كبير يزين وسأقوم شفتي الخبر كده قال لي في هذه الساعة باقي وما قال اسمان شوفوا عليش كتقول لها هذا قلت بهذه الساعة بعدها الحمد لله باقي ما شفتي ولو هو الساعة أخرى الله أعلم هذا ما في هذه الساعة الحالة الساعة الأخرى الله أعلم ماذا سيحدث غدا الله سبحانه وتعالى أعلم. خلاصة الكلام أن الفقهاء يحكمون في هذا الإزاء والقبول عند الله سبحانه وتعالى. الرجاء بالله تعالى عظيم ولكن هذا لا يؤدي إلى الإيمان. وهذا الذي ذكرناه ينصرف إلى الذبح بالسكين والصلاة بالصلاة في الأماكن المغصوب وبالثوب المغصوب إلى آخره. والذي يدلك على حقيقة هذا الأمر أن جميع المذاهب الأربعة اتفقوا على هذا. كلهم اتفقوا على أن من صلى في الأرض المغصوبة وصلى بالثوب المغصوب وذبح بالسك المغصوب أفعاله من الناحية الشرعية صحيحة وذلك لأن هذا لا يؤثر في هذا الانفكاك الجهاد. ورب السنة هو علامة انفكاك الجهاد فيما سبق وكذلك وفي هذا كفاية. جيد. قلنا بأن الألفاظ الأربعة الأمر والنهي والكلام في هذه المسألة كبير شوية لأن فيه مذهب الحنفية. ومذهب الحنفية أنهم يستعملون في هذه المسألة كثرة تقسيمات وكثرة تفريعات. وإذا أردنا أن نذكرها فهي على كل حال فيها زوال الكتاب. في الكتاب زوال يتعلق بهذه المسألة. جمع فيه مذهب الحنفية وفصل فيه على طريقة سهلة أن أنا حنفية كما تعلمون ما تريدية والما تريدية يقولون بالحسن والقبح العقلي. وبعض الناس عندما يجد هذا يظن أن الحنفية من المعتزلة وإنما فقط يلتقون مع المعتزلة في هذه المسألة وقد أثر ذلك في فقههم ترى ذلك في فقه كما هو معروف. أذن قرأ وجه كما هو. الحنفية ذكروا في مسألة أنه يقتضي الفساد تفصيلا وجعلوه على هذه الصورة. المنهي عنه لعينه لأنه قبيح لعينه. استلم الهبد المتوية نوع عليه قبيح لعينه بل تحقق المعتزلة بل جزء. ولذلك توسعوا في هذه المسألة بناء على هذا الأصل. والمذاهب لابد أن تعرف أصولها لتعرف حقيقة بنيتها الفقهية. قبيح لعينه وهو قسمان، إما نهي عنه لقبحه عقلا كالكفر والشرك. هذا الكفر والشرك راه تحقق به نبدا المسألة مباشرة مع المعتزلة، أن المعتزلة أسسوا قبل النص الشرعي ثبوت بعض المسائل القبيحة والحسنة الواجبة والممنوعة بناء على مقتضيات. وأهل السنة يقصد بهم المذاهب الأخرى التي ليست من المعتزلة يرون أن هذا الأمر إنما يثبت بالنص، ما أدري يستغرب هذه المسائل الكلامية لأن هذا مسألة تحتاج إلى أن نذكر المذاهب وأدلتها ونذهب إلى الترجيح فيها وهذا سيطول. إذن الحنفية قسموا المنهي عنه إلى المنهي عنه لأنه قبيح لعينه، وهذا القبيح لعينه قد يكون قبيحا لعينه عقلا بالشرك والكفر. الشرك والكفر قبيح لعينه؟ نعم، بناء على شكر المنعم. قالوا بأن العاقل لو تدبر ما منحه الله تعالى من المنح وما أرزقه عليه من أسبغه عليه من العطايا وعلم أن لهذا الأمر من يفعله، فإن العقل يحكم بأن هذا الشخص يجب عليه أن يشكر، يجب عليه أن يشكر لهذا الفعل. قالوا وكيف يشكروه؟ قالوا هذا هو الذي نحتاج فيه إلى الأنبياء، أن يحكم العقل بوجوب الشكر هذا قرروه، ما يشكر به وما يكون وسيلة لهذا الواجب قالوا هذا نحتاج فيه إلى الأنبياء، ولذلك جعلوا للأنبياء منزلة معينة في بيان بعض الأمور الدينية لا يمكن للعقل، ولكنهم قرروا الأصول على مقتضيات العقل. ثم ما نهي عنه لأنه قبيح شرعا وإن لم يعلم قبحه عقلا ويسمى القبيح لوصفه وفيه صورة، قبيح لعدم الأهلية مثاله صلاة الحائض، هذا قبيح لعدم الأهلية، وهذا مدخل من مداهل التقرير للخطاب الشرعي الذي يرد في باب الرخص بأن من أتاه وهو ممنوع عليه أن هذا يعد عنده من القبيح. قبيح لعدم المحلية مثاله بيع الميتة، هذا ما يتعلق بالقبيح لعينه، نعيده فقط. قبيح لعينه قسمان، الأول قبيح عقلا كالكفر والشرك، الثاني قبيح شرعا وذلك لوصفه وفيه صورتان، الصورة الأولى قبيح لعدم الأهلية كصلاة الحائض، قبيح لعدم المحلية بيع الميتة، هذا ما يتعلق بالقبيح لعينه وحكمه بجميع أقسامه البطلان إلا بدليل وهو لا يقبل النسخ. أنك إن فروق كبيرة بين النسخ عند الحنفية والنسخ عند الفقهاء الأخرى، معروف أن الحنفية يوسعون النسخ ولكنهم في بعض المواضع يجعلون النسخ في بعض المواضع لا يجوز، ومما لا يجوز فيه النسخ هذه الصورة التي ذكرناها وهي صلاة، وهي ما قبيح لعينه شرعا وعقلا. القبيح لغيره ما نهي عنه لأجل شيء يتعلق به ويتصل به لا لوصف، كمثل صيام يوم الفطر. قبيح لغيره باعتبار الجمع كالبيع وقت نداء الجمعة، هذا هو القبيح لغيره عند أبي حنيفة على وجه الاختصار. إذا أن القبيح لعينه والقبيح لوصفه، القبيح لعينه يحكمون فيه بالبطلان، قالوا والبطلان هذا لا يمكن أن يقبل النسخ، هذا الحكم لا يقبل النسخ. ومن هنا تعلم أن الحنفية يقولون إن بعض الأحكام لا تقبل النسخ، وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا كل الأحكام تقبل النسخ مطلقا ما دام له وجهان، وما ليس له إلا وجه واحد فهذا لا يقبل الوصف، هذا لا يذكرون فوق الكفر والإيمان، هذا لا يمكن أن يكون الكفر، أن يكون الكفر واجبا والإيمان محرما، وهذا معروف، وذلك لبحوث ذكرت في هذا الموضوع في كتب المطولة، والله أعلم. على كل حال هذه هي المسألة بهذا وعلى هذا الأساس. طبعا نحن لا نستطيع أن نقول للحنفية إنكم مخطئون، هذا ليس منهج فقهي، ولكن الذي يجب علينا هو أن نعلم لماذا قالوا هذا، وعلى ماذا بنوا، وما هي أدلتهم، ونرضر في تلك الأدلة، ونزينها بما يقتضي أن توزن. الفقيه بطبعه لا يتسرع إلى الإنكار، وإنما يتأثر كثيرا بمنهج التريث والملاحظة. قد تقول أي شيء، ولكن يجب أن يتأمله ويفكر فيه، وينظر إلى الاعتبارات المبنية عليها، ويلاحظ قيمة تلك الاعتبارات، حتى إذا ظهر له وجه الصواب أو الخطأ مضى عليه. هذه طريقته، لأنهم لم يكونوا يستبدون بالرأي. الاستبداد بالرأي في الفقه نوع من أنواع الجهل، فكيف فقيه الذي يقول رأيه ويراه في شرع الله نهائيا، ويقول لك هذا ما ظهر وهذا ما اتضح، لا يعادي على قوله ولا يوالي عليه، لأنه ليس شرع الله حقا. أنه اليوم يقول الله رضي مني بهذا الظن الراجح، وجعله حجة بيني وبين الله يوم القيامة، والله تعالى إذ رحمني وقبل مني هذا الظن وجعل هذا من باب المروءة في الدين، فأنا لا أستطيع إلا أن أحمد الله وأشكره على هذا الأمر، والأمة كلها لها نفس الحق ما داموا قالوا على سطح الاجتهاد والنظر. هكذا نحن لا نتراحم، لأن أصلا ما بقينا على هذا المنهج. يكفي الإنسان يوما تخالفه في رأي ذهب إليه ليحقد عليك وينكر عليك وينسبك إلى عظائمه، وإذا نظرت إلى أصل الأمر تجده ضميا، ليس عنده أي دليل قطعي في المسألة حتى يحتاج إلى كل هذا التصرف. لا، هو الآن يريد أن يجعل القول الفقهي واحدا في الدنيا، ويفرض على الناس رأيه، ويقول لهم إما أن تتبعوني وإما أنكم مخطئون. سبحان الله، متى كان هذا عندنا بهذا الدين؟ متى كان هذا في هذا الدين؟ الليث بن سعد ومالك بينهما محبة من عجيبة، وكل واحد منهم يسعى في مصلحة الآخر. وأنتم قرأتم الرسالة التي أرسل بها مالك إلى الليث بن سعد، وما رد به الليث بن سعد، وقال له كلاما بأنه يحب أن يقضي له حوائجه كذا إلى آخره. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مسائل الاجتهاد والنظر بين أهل العلم مسائل نصح، ومسائل إرشاد، ومسائل تنبيه، وليست مسائل استعلاء، لأن احنا في ديننا يحرم الاستعلاء، يحرم أن نستعلي على خلق الله. إذا كنت تعلم هذه المسألة وهو لا يعلمها، فهذا ليس لأنك أحسن منه، بل لأنك مبتلى بهذا الأمر، مبتلى بهذا الأمر. وعلى هذا الأساس وقعنا في خلاف الموضوع، فكل فرقة خالفت الأخرى في بعض الأمور الخلافية إنها تعاديها وتحاربها وتقاتلها وتنسبها إلى إلى إلى الخروج عن المنهج. إيش هو هذا المنهج؟ دي ماذا تسمى هذا المنهج؟ مالك مع فلان؟ أسيدي ليس على المنهج. المنهج ديال من؟ منهج ديالك. المنهج ديال الإسلام هو أن المسائل الفقهية تعتمد على الظن الراجح، وكل من قال بقول راجح في المسألة وظهر له يجب أن يصير إليه. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج، وإلا فلماذا اختلف الصحابة إذن إذا ما كان هذا هو المنهج؟ إذا لم يكن المنهج هو أن يذهب كل عالم إلى ما يراه حقا عند الله ويراه شرع الله ويحكم به ويفتي به، فما هو هذا المنهج الذي تحدثنا؟ الله أعلم. لك أعرف أن فتوى أبي بكر أزلها عمر بعد موته، بعدما مات أبو بكر حكم بفتوى أخرى، ونعلم أن كثير من الصحابة كانوا يفتون بفتاوى على خلاف ما يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في زمنه، ولما توفي رجعوا إلى فتاواه، لأن الدليل الشرعي يعطي هذا الأمر ويجب المضي عليه. لا سيدي، قال الشيخ، أفتى الشيخ، ذكر الشيخ، جرح الشيخ، عدل الشيخ، إذا حكم الشيخ، هذه الصنمية. إذا كان الناس يعيبون على بعض الفقراء أنهم يقبلون أرجل كذا وكذا إلى آخره، هذا من ذلك ولا فرق بين الأمرين. الدروشة ليست في الفقه، أناش درويش الفقه، الدروشة بلصتها في متعلم. وعلى هذا فإنه لا سلطان لأحد على أحد في هذا الدين إلا بالبرهان والحجة، ومن ساق الدليل الشرعي واعترف بمسلكه واعترف بمسلكه في النظر كان ذلك أمرا لا بد منه. نحن لن نحاكم الحنابلة، لن نقول شيئا، ولا الشافعية ولا الحنابلة، إخواننا في الدين علماء معتبرون قد يدخلون إلى الجنة وبحكم الله تعالى، والذين ينتقدونه قد يدخل غيرهم، الله أعلم بمن سيؤول إليه الأمر، والكل هنا بين الأمرين. لكن الذي يجب علينا هو النظر في أدلته والبحث في حججهم والنظر فيما عندهم. على كل حال، المالكية عندهم شيء في هذه المسألة مما يشبه فقه الحنفية، فلينظر في كتبهم، فإن هذه المسألة فيها كلام مدروسة، معلومة الغاية، معلومة المراد، معلومة الأدوات، معلومة المراحل، كل مرحلة ننتهي منها نكون قد أتينا فيها بما استطعنا، ننتقل للمرحلة الثانية إلى آخر إلى أن يحصل الإنسان على ما يراه والله أعلم، لأنه هو هذا العلم، وتطمئن نفسه إلى أن عنده شيئا مما يعتمد عليه. ننتقل الآن إلى اللفظ العام. تقول لفظ العام، العام فسر بتفسيرين بناء على مذهبين في تفسيرين. التفسير الأول هو تفسير من يرى بأن العموم لا يخص بالألفاظ، فهذا العموم يفسره بقوله العام ما استغرق الصالح له دفعة من غير حصر. العام ما استغرق الصالح له دفعة من غير حصر، هذا هو التفسير، من يرى بأن العموم لا يختص بالألفاظ. وأما من يرى بأن العام العموم من عوارض الألفاظ، فإنه يقول لفظ مستغرق لما صرح له دفعة من غير حصر. هذه دفعة ومن غير حصر، هذه مسائل، هذه دفعة وهذا الأمر هذا فيه إرادات ومناقشات، ما عندناش وقت باش ندققوا في الحد وما ورد عليه وما أجيب به يعني، ولكن نكتفي بهذا في غنيه. كما يقول الغزالي رحمه الله بأن الحدود إذا فهمت وأدرك المراد فلا حاجة إلى التشدد، كما قال في المستصفى. احنا بعض الناس يتشددون، يقول لا ليس مانعا ليس جامعا يدخل كذا، ما دمت قد فهمت المراد ونفصل عندي اللفظ عما قد يشتبه به مما يزاحمه في الصورة، هذا كافي. إذن العام عرف في تعريفين نظرا لهذين الاعتبارين. الذين يقولون بأن العموم من عوارض الألفاظ يقولون لفظ مستغرق لما صرح له دفعة من غير حصره. إذن مستغرق، أن الاستغراق مقصود بها هنا الاستغراق الشمولي، استغراق الشمول، يعني استغراق، لأن الاستغراق البدني هذا ما هذا لا يدخل في تعريف العام. أنا كتعرفوا دابا الاستغراق في جوج، في جوج أنواع، في الاستغراق الشمولي وفي الاستغراق البدني، هذا معروف. لا لا لا باش نعم لحظك نعم. العموم الاستغراقي تكون باللفظ العام، ومعنى أنه يستغرق أنه يشمل كل فرد على حدة، وهو ما يسميه المناطق بالكلية، حيث ما لكل فرد حكمة فإنه كلية قد علمة، وهذا هو المدولة. يعني هذا دلالته بعلت على القول الراجح كلية، حتى هذا المدلول اشتغل به الأصوليون في تحديده وفي بعض الخلافات والمباحث وكذا، ولكن القول الراجح أن دلالته كلية، دلالته كلية يدل على كل فرد هكذا. مثلا إذا قال إن المؤمنين إن المتقين وهكذا، وله صياغ متعددة، وهي قد أوصلها أظن صاحب الجامع أو غيره إلى نحو 22 لفظة في العموم، قالوا بأنها أكثر من 22 ولكن 20 هذا أمر ثابت بأن صياغ العموم تصل إليه. نرجع إلى التعريف. الذين يقولون اللفظ المستغرقون يقولون اللفظ من عوارض المعاني، لأن اللفظ هو الذي فيه شرط العموم، وذلك أن من شرط العموم أن يدل على الأفراد حقيقة، معنى أن يدل على الأفراد حقيقة أن يدل على الذوات المتمايزة التي تعتبر كل ذات فردا، كالمسلمين. عرفتوا باش كيفتوا الفقه؟ عرفتوا باش كيفتوا الفقه؟ باب الأصول. شنو ميتا كيزيبوا في باب العموم؟ ها؟ قتلوا؟ المشركين. أنا قلت إن المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والصديقين والصديقات، باش ما قضية ما كتقول المشرك ولا الكافر ولا الزنديق ولا شي حاجة، راه ينظر إليك بعين الارتياب. متطرف، راه قلتو غير كتب الوصول، يقولك لا هذا هذا هذا في عين وشي حاجه. اسيدي ان المؤمنين والصادقين والطيبين والطيبات، اش دخل شي شبوط؟ ما نحن لا تصدع، احنا بغينا غير المثال، انا عارف غير في المثال، ولكن مثل ورد البال ليس كذلك. هذا ارهاب فكري، هذا إرهاب فكري، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، ومحاكمة الناس على محاكم التفتيش مما يجب أن يمنعه، وأن لا يحكم الإنسان إلا على فعله، أما القلوب فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم بها. نرجع إلى المسلمين ديالنا والمسلمات، أفضل أسلم. إذا يقول إذا ما سبحت زين فلا تغلن فإن السلامة في الساحل. نعم أسأل الله السلام والعافية، ولا نقول غير وغير المسلمين كما قال الأستاذ حسن، واش يكون غير المسلمين؟ راه داك الشهير من باب النطق بالمرادف، غير ما بغيت تقول الهل اش قلتي القد؟ احنا نشوف ان شاء الله. شنو الفرق بينهم؟ خلاصة الكلام، الله يسمح لنا، انتم ما بغيتوش وحدة الأديان، تعالوا معكم انتم ماشي حدثيين، وحدة الأديان، النبي صلى الله عليه وسلم غير زايد، كلشي مسلم، كلشي مؤمن، كلشي صادق، مؤمنون بلا حدود، ما عندهم الحدود، ما عندهم الضوابط، ما عندهم حتى حاجة. هذا القد. خلاصة الكلام أن العموم من شرطه أن يكون له أفراد، له ذوات، كمثلا المسلمون محمدون زيدون عمرون بكرون خالدون هكذا، يعني هذه هي الأفراد. ولذلك قالوا من شرط اللفظ العام تكون فيه هذا النوع من المفردات. وذهب بعضهم إلى أن المعاني أيضا لها أفراد، إلى أن المعاني أيضا من عوارض العموم، لأنك تقول عمهم الخير، عمهم الشر، عمنا المطر. المطر ماشي لفظ عام، لأنه دليل على الماهية، والدل على الماهية لا يدل على العموم الاستغراقي من هذا النوع، يدل على الماهية، والماهية مطلق لفظ مطلق. ولكن ذهب بعضهم إلى أن يمكننا أن نسير في سبيل نجعل لهذا اللفظ عموما، مثلا أن نحدد مناطق في الأرض فنقول الدار فرض، دار فلان فرض، نعم عمها المطر، دار فلان فرض، المكان فلان فرض، البلاد فلان فرض، الواد فرض، الجبال فرض، هكذا هو الأفراد. ولكن هذه ليست أفرادا، بدليل أن إنسانا مثلا سيأتي ويجعل لك الأفراد في البيوت، يقول لك البيت الذي فوق رأسي فرض، والبيت الذي بجانبي فرض، وذاك جوج متر لهدايا فرض، ونص متر فرض، وربع المتر فرض. فلم يصدق هذا الفرض على شيء معتبر محقق له ذات في الخارج، فقالوا لا يمكن العموم، إذن المعاني أن تكون عامة لعدم وجود شخصية منفردة التي يطلق عليها هذا الفرض وتدخل تحته وتكون مستقلة بذاتها، ويجمعها بينها وبين غيرها نفس الخصائص ونفس الصفات إلى آخر ما ذكره. فتحقق بهذا أن العموم لا يكون إلا من عوارض الألفاظ، وأن نجعله من عوارض المعاني سيكلفك أن تأتي بالأفراد، والأفراد هذه وهمية، والمقصود هي الأفراد الخارجية، الأفراد الوهمية هذه التي نصنع بها الأوهام نختلف فيها. والأفراد الوهمية إذا جعلنا بهذه الطريقة كل إنسان سيضع أفرادا وهمية، هذا غادي يدير بلاده مثلا فرد، والأخر غادي يدير نص بلاده فرد، والأخر غادي يدير ربع. هذه كتسمى التقسيم الوهمي، والتقسيم الوهمي معتبر عند المتكلمين ومذهب النظام ما غيره الذي أجاب به عن جزء إلا الذي لا يتجزأ، قال بأن التقسيم الوهمي معتبر. والتقسيم المهوي هذا لما كان مختلفا ولم يكن منضبطا، إذن قالوا ليس العموم من عوارض المعاني، وإنما هو من عوارض الألفاظ لهذا الذي ذكرناه. ثم هذه العمومات نحن مخاطبون بها، هذا المسألة، العموم مخاطبون بها بجميع أفرادها. لا يمكن أن ننقص من دلالة هذا اللفظ أي مفرد إلا بدليل. إذا أردت أن تزيل أي فرد من هذه الأفراد من عموم هذا الحكم فلا بد لك من دليل يقتضي ذلك. مثلا الإيمان جعله النبي صلى الله عليه وسلم صفة قائمة لمن كان يقول لا إله إلا محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره، وآمن بالله ولم يدخل إلى آخر ما هنالك. فشخص يأتي هذه الحقائق تقوم به حقيقة المؤمن، إذن فهو داخل في المؤمنين. أردت أن تخرجه من هذه الدائرة، تقول مدام ماشي مؤمن لا يمكن أن تخرجه من هنا إلا إذا دل دليل شرعي على أن هذا الشخص مخرج بالتنصيص عليه، أو بوجود وصف من الأوصاف التي تدل على ذلك. فإذا خصصوا شيئا أي العلماء فإنما يخصصونه بدليل منفصل أو متصل، المهم لا بد من دليل شرعي يقتضي هذا الحكم. بنا نقف شوية ونشوف هذه المسألة ديال العموم، كيف يستدلوا بالعموم بعموم بنص عام. ثم يعارضك البعض ويقول هذا الذي استدللت به هنا غير صحيح، لأن هذا المفرد لم يعهد أن أدخله أحد من العلماء المتقدمين، ولم يقل به أحد ممن مضى من أهل النظر وما شبه ذلك. هل هذا الآن يعتبر مخصصا؟ وش هذا يعتبر مخصصا؟ أبدا لا يعتبر مخصصا. المخصص لا بد أن يكون دليلا شرعيا، لا بد أن ينص الشرع كما نص على أن هذه الأفراد هذا هو حكمها، يجب أن ينص مرة أخرى على أن الفرد فلاني اخرجوه، اخرجوه من هذا من هذا من هذا المكان، اخرجوه. ووضعت لذلك الصياغة التي تدل على الإخراج، ولا بد أن تنقل حقيقة عن صاحب الشرع. قلت لن رحمة أخرج الصورة الفلانية المكان الفلاني كذا خرج، أما أن تخرجه أنت وتجد تقول لي خرج هذا الفرد، تقول لي لا سيدي، قال العالم الفلاني هذا خرج، يعطيني دليل باش خرجه، بماذا أخرجه وكيف أخرجه وأقوم دليله وأنظر في قيمته العلمية وأنظر إلى المطابقة وأجادله في طريق الإخراج. حنا راه كل شيء عندنا الحمد لله راه منزل، النص منزل، القواعد منزلة، طريقة الإخراج منزلة، المنهج منقول. ليس عندنا شيء يمكن أن يقول إنسان بأنه يسنده لمخلوق من غير النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. ومن هنا يصعب جدا أن تغير فقه الإسلام، لأن أول ما يفعله الذي يناقشك أن يقول لك أصيل، أصيل يا رجل، أصيل، ما معنى أصيل؟ قل لي الأصل الذي اعتمدت عليه، ما هذا الأصل؟ أريدني بالدليل الشرعي المعتبر، وشرط يكون دليل عندي. أنا مثلا المالكي وأخذت المالكية بطريقة النظر وطريقة قراءة جزئية جزئية، ووقفت على معالم النظر فيه، اختبرت هذا الأصل بالضبط فوجدته عندهم صلبا، أخذته لصلابته، ماشي لأنه ملكي، أخذته لصلابته وقوته واعتمدته دليلا، وطلبت مني أن أتركه، هما أمروني باتباعهم، أمروني بالنظر فيه، فكان الدليل على هذا الوجه فمضيت عليه. ثم تقول لي أتركه، أنا أن فلانا قال أو إن فلانا فعل أو أن فلانا أفتى أو أن فلانا كذا، فهذا مما لا يمكن أن يقبله من يأخذه بالعموم إلى أن يأتي الدليل. وإحنا ماشي مبتدعين، رأنا مذهب ديال العموم راه موجود في الصحابة، يقرأه سيرة الصحابة. أول مسألة اختلف بها الصحابة شنو هي؟ مسألة العموم، عندما ارتد من ارتد، عندما ارتد من ارتد من المشركين. ما هي المسائل التي استحضرها عمر بن الخطاب واستحضرها؟ ما هي المسائل؟ أدلة العامة. قال له كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ودمه وما له وما له إلا بحقها وحسابه على الله. فكيف يمكن لك أن تتجرأ على هذا الأمر تستدل عليه بالعموم وألزمه أن يلتزم بها؟ فأتاه أبو بكر بما يدل على أن هذا النص مخصص، ولما نظر فيه ووجد بأنه صالح للتخصيص عن العالم، وهذا هو الذي يقع دائما في مثل هذا. فلماذا نحن دائما لا نعيش مع الأدلة؟ لماذا لا تكون حرارة النظر وحرارة الكلام قائمة على حرارة الدليل وقوة الدليل؟ لماذا لا نرجع إلى طريقة التي نستطيع بها أن نجعل اللفظ الشرعي هو الذي نعتمد عليه في المعنى وفي المعنى؟ لا، يجب دائما أن نحجر أنفسنا في بعض الأمور التي تصدنا عن العلم الشرعي وعن الفهم الشرعي. أخليش لعوم عايز أخلي. من أنت؟ كما قال درسي. من أنت؟ خلاصة الكلام أن الذي يطلب منك أن تنقص من دليل بدعوى أن الفتوى الفلانية صدرت في البلد الفلاني وأن الشيخ فلاني قال كذا، لا، عندي خطاب من رب العالمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم وصلني وفيه هذا اللفظ سأعض عليه بالنواجذ، فمن رام مني أن أطلق بعضا منه فليأتي بالدليل الشرعي وأطلق منه ما ذكره. لا حجة في كلام أحد إلا في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قيمة لقول أحد كيفما كان في هذا الدين إلا ما كان من هنا ومصطن بذنه بطرق برهانية، وأقول لك بطرق برهانية بطرق قطعية، وهذا هو اللي ينقلب على فعل الرسول. هذه الطرق البرهانية اللي ينقلب عليها بس نعرف لنستعملها عند الفهم وعند الإفتاء وعند النظر وعند الدرق. جيد، إذن هذا هو اللفظ العام ويجب علينا أن نمضي عليه. وإذا بغيتي تعرف المخصصات ارجع إليها في باب المخصصات، أو على كل حال باب الخصوص، يقدر يكون باب الخصوص، يقدر يكون باب التخصيص، يقدر يكون باب المخصصات، ماشي مشكل. المهم هو أنك إدارة تعرف ما يتخصص به ذلك. فبعد السؤال هنا، هل يخصص عمل أحد من الناس ألفاظ الشرع؟ لا، يخصص هذا اللفظ أمر واحد هو الإجماع. الإجماع فقط هو المعتبر في هذا الباب، وما سواه فإنه لا يؤثر في هذا الباب. إذن نأخذ بالدليل العام، ولسنا في هذا إلا على سبيل من الله. ومن من يأخذ بها هذه الطريقة التابعون، حتى قيل إن سعيد بن جبير على ما أعتقد قال: ويجب عليك أن تحيي كل من حياك ولو كان يهوديا أو نصرانيا، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال بأن إذا حييتم بتحية دخل عليه أدوات الشرط، وأدوات الشرط إذا دخلت على الفعل فإنه يدل على الدوام والاستمرار، وما دل على هذه الصورة دل في عموم الألفاظ. نذكر الآن مسألة باختصار العموم، هذا هو نذكر المطلق حتى نبقى في هذه المسألة. المطلق، المطلق هو لفظ شائع في جنسه من غير حصر، وشائع ولا يدل على الأفراد ولكن يدل بالشيوع، ومعنى بالشيوع بالصلاحية لفرد دون فرد، ويسمى عمومه عموما بدليا. شو يسمى عموم بدلي؟ لأنه لو قال لك الشرع أكرم رجلا أكرم رجلا، فأنت تكرم أي رجل على سبيل البدل، ولك الاختيار، ولك أن تختار. ولكن إذا اخترت زيدا فقد جاء بدلا عن الجميع، وإذا اخترت عمرا جاء بدلا عن الجميع، هذا يسمى العموم البدلي. وهذا المطلق كثر فيه الكلام وكثر فيه القيل والقال، والأصل في المطلق أنه يعم في الصور والهيئات والأفراد والأزمنة والأمكنة. هذا الدليل حجة الله تعالى على خلقه، وإذا خاطب الله سبحانه وتعالى به خلقه فموجب ذلك أن عليهم أن يأخذه كما هو، يعممه في الهيئات في الصور في الأمكنة الأزمنة في الأشخاص بدون تقييد، والذي يقيده يحتاج في تقييده إلى الدليل. وأي دليل؟ الدليل الذي يعتبر عند المعترض عليه. مثلا خالد قضية بعضها يقول لك راه هي سياسية ولا مخالفة، قضية مثلا قراءة القرآن، قراءة القرآن أمر بها الله سبحانه وتعالى، اقرأوا القرآن، ومعلوم أن الجملة تنزل منزلة المطلق، والمطلق لا يمكن أن يعين بصورة مخصوصة إلا بدليل. إذا مقتضى هذه الصيغة ما هو؟ نقرأ اللفظ، ولكن المخصص إحنا ما عندنا غرض نخصه هسي، ما كان مشكل، خاص غير المخصص يكون مخصص حقيقة نجد أنه مثلا عند العلماء مخصص، ما كان مشكل، كان مخصص هسي نخصه ما كان بس. مثلا نجم يقرأ القرآن ونطق بلفظ مطلق ولم يذكر أي هيئة معينة، وسألنا عالما من علماء هذا الفن ولا عالما من علماء الفقه، قل له ماذا يدل على هذا الضرب، تقول لك العموم في الآيات، العموم في الأماكن، العموم في الأشخاص الآخر. فجاء رجل وجاء قوم وقرأوا جماعة، قل احنا غادي نقرأوا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت والسكوت علامة الجواز والعموم ديال الصور. فجاء إنسان وقال له هذا الذي تفعله بدعة، باش أنا مبتدع، باش أنا بماذا عرفت أنا مبتدع؟ يقول أنت أتيت بهذه القراءة الجماعية كذا، يقول أنا إنسان أعمل بالدليل الشرعي واللفظ الشرعي، وعندما نطق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقرؤون القرآن وقال يقرأ القرآن وسكت عن الصيغة، ما الذي يدل عليه؟ أقول لك هذا يدل على أن الصور كلها داخلة. وهل يسكت النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان؟ هل كان يسكت في مقام البيان؟ أبدا. هل كان يعجزه أن يقول اقرأوا على هذه الهيئة أو على هذه الهيئة ويحسم الأمر؟ هل يمكن أن يكون كلامه هذا مخالفا لصورته الدينية وينسبه إلى العجز والعي والحصر؟ أرى هذا يا عباد الله، أرى هذا ماشي هو هذا المسلك الفقهي، أرى أن تحكم على إنسان يتبع الدليل المطلق بهذه الطريقة وبهذا المنهج الذي قرأه عند الحنابلة والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وقرأ الجميع كلهم تقول له المطلق خذ به، واستغرق زمانا وهو يقرر هذا، ثم إذا نزله في الأرض نسبناه للبدعة، هذا أمر لا يمكن أن يقبل، هذا يمكن يتخرب، لأن الفعل إذا كان فيما المطلقات لا يخصص. تقول لك وجود المقتضي، غادي نرجع لهذا الشيء، نشوف واش هذا الشيء صحيح. أنا ما كندافعش على التلاعب بالقرآن، أنا ما كندافعش على الغواة بالقرآن، أنا ما كنقول لك اقرأ جماعة، أنا كنقول لك هذا اللفظ علاش هو هكا؟ لماذا لا يحترم اقرأ جماعة ولا اقرأ فرادى ولا لا يعجبك؟ شغل في هذا، ولكن قال علاش هذا النقد تصرفنا فيه فقط لان مذهب من المذاهب خالفنا فنسبنا المذهب الاخر الى المخالف. اسيدي مالك يمنع القراءه، ما كيهمنيش، يهمني هذا النقد، لماذا تصرف فيه على هذا الوجه؟ ولا كانوا هذيك علمونا هذا الشيء، خلي يقولوا لنا بان النقد العام يؤخذ به، ولكن كونوا حذرين في المساله الفلانيه والمساله الفلانيه، فإنه قد ورد فيها ما يدل على عدم الاستغراق وعلى عدم العموم، الصور غير داخلة كلها، ولكن حتى لو قاله العلماء ما غاديش أنت متعوب، حتى يقولون ما الدليل دل على هذا الشيء. كل من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم في اللفظ العام في مقام الخصوص أو يتكلم في اللفظ العام في مقام التقييد فإنه قد نسبه إلى التلبيس، ونسبه إلى العجز عن البيان، ونسبه إلى أنه لا يعرف حدود الأفراد. هذا الشيء لا يخرج لك من ذلك. ما تعطلش السلم، ما تعطلش السلم كلام الصحيح. مذهبك احنا ما نحسب الشيء، ولكن تسمي انت واحد انسان تعمل الدليل الشرعي مبتدع وهو مسكين حياته كلها وهو يبحث عن اتباع شرع الله ووجد كلاما من صاحب الشريعه يقول هذا اللفظ واخذ به على ما يفهمه بالقواعد التي يجدها في جميع المواضيع ويجد عمل بها في مواضيع كثيره عند جميع المذاهب، والكل يقول بهذه الطريقه في أبواب الصلاة والحاج والمعاملات، وعندما أراد أن ينزله في هذا الأمر أردت أن توقفه فهو لابد أن يبقى في الحال. ولك وش أنا كنعمل بالنص، واستغرقت حياتي كلها في هذا الباب، وأنا أبحث عما أتقرب به إلى الله وأنت تنسبني إلى البدع. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. زيد أقول لك هو حجة هي أن الصحابة لم يفعلوا جيد، ما اختلف الصحابة لم يفعلوا متفق. حنا غادي نأخذ الكتب ديال الأصول، نبدأ بالحنابلة، نحلو هذا الكتاب ديال الحنابلة، نفتحو باب التقييد، شو باب التقييد؟ نحسب المقيدات والمقيدات، بحال أن تكون مقيدة لا تريد في مقام الحكم تسمى مقيدة بالنسبة للفظ المطلق كنقرأ المقيد الأول الكتاب، المقيد الأول السنة، المقيد الثاني الإجماع، المقيد الأول العدالة، المقيد الأول العقل، المقيد الحيس، المقيد كذا كنكملوها ما تنقبش في هذاك المقيد، ما كنقبش هذاك المقيد. مشيو على الكتب الشافعية نفس الأمر، احنا بنا الحنابلة مشينا عند الظاهرية، مشينا عند الظاهرية كتبنا كتاب ديال ابن حزم هو الناطق الرسمي ديال الظاهرية وبقوة، ما داروش تقييد، ما داروش تقييد. مشيت عند الشافعية ما لقيتوش، انا كنقرا غير الحق، انا نقول واش كاين شي واحد يقول بهذا الراي، ما لقيتوش. مشيت عند المالكيه ما لقيتوش، فين بغيت نمشي؟ ما نمشي اليوميه العصريه، ما نمشي فنقلب على هذا الحكم. راه ما ذكروش، ما قرروه، ما بحثوه، ما والو، ما قالوش بان التقليد الصحابي المتقين. أخيرا قالوا راه الشاطبي قال هو أن الإمام يشترط العمل. هذه المسألة ما نقراوها بعين واحدة، نقراو القول ديال ابن اللوب، أبو سعيد ابن اللوب هو أخذ عنه الشاطبي ونقلت ونقشت المسألة بينهم، نسمع اش قال ونزلوا احنا الفقه أو كاع الأصول، شوفوا لماذا احتج كل طرف، وسمتم من ذلك، واش أنت سني؟ واش أنت سني؟ إذا كنت سني، راه ما كتكونش سني إذا كنت تترك الظاهر، من يترك الظاهر الفاضي ليس سنيا، الذي يترك ظواهر الألفاظ ليس سنيا. هذا مبتدع، نرد عليه مبتدع في التشريع، لأن البدعة قد تكون في التشريع وقد تكون في غيرها، هذا مبتدع في التشريع. أمسول هذه الطريقة، هل يوجد من قررها ممن سبقنا إليه أنه يخلي الظاهر ويمشي إلى التأويل بالاحتمال؟ كيف يمشي إلى التأويل؟ باش كانوا يتجهوا حنا على الروافض؟ باش كانوا يتجهوا على الاشاريين؟ باش كانوا يتجهوا حنا على الباطنيين؟ شنو الفرق بيننا؟ هذا الله يبارك المصير. شنو باش كانوا يتجهوا؟ اذا وسعنا الاشاره ووسعنا قوام الاحتمال وادخلنا كلام غير الواحد في الشريعه سننتقل مباشره الى مساواته في الميزان. لذلك احنا كنضربوا الاصول احنا كنضربوا الجذور من حيث ندري او لا ندري. راه مشيت حتى نتصرف هذا النقد بهذه الطريقه راه كيجي واحد يتصرف لي في العموم بهذه الطريقه وخرج لي الصحابه من عموم المسلمين وغيخرج لك هذوك الناس من هذاك القدر ديال الله على المؤمن ويخرج لك فيها بوك وعمر. راه يخرج بديك الطريقه اللي كتخرج انت انك تجيب واحد الدليل غير مقبول وكدير به التصرف العموم وكدير به التصرف الاطلاق. سياتي مثلك ممن على غير هذا المنهج ويجيب لك نفس الادله بنفس المناسبه ويدخل لك اللي بغات يقول لك انت درتيه انت درتيه انت اللي دخلتي هذا الشيء في الفقه ديالكم وكنا ذلك ما يمنعني انا ان اكون مثلك. لذلك والله ان المرأة لا يقضي العجب ممن اراد ان يحيى السنه ويحيى المنهج السني الصحيح وهو لم يتنبه الى انه لا سنه بدون جذور وبدون اصول. جيد. كيقول لك كاين المقتضي لهذا الامر وكل فعل تركه الصحابه لوجود مقتض فانه يعتبر فعله اسم. هذا الشيء المذهب ديال الامام مالك ولكن تقول الامام مالك في باب التعبدات المنشاه التي تعارضها ادله عمليه نبويه ماشي عمل الاخرين. كتاب الله لا يتوقف على ان يعمل به زيد وعمر ليكون حجه علينا. كتاب الله حجه علينا سواء عمل به الصحابه والتابعين ولم يعملوا به لا يتوقف على عمل احد. اذا نتسناو الدليل الشرعي حتى نشوف واش عملوا به الناس غادي نعملوا به. سبحان الله. كلام الله وكلام رسوله حجة علينا عمل به الناس أو لم يعملوا به. وإذا قالوا لا نعمل به قلنا لهم لماذا لم تعملوا به؟ قالوا لأنه نقل عنه كذا وكذا بسند صحيح سمعا وطاعة. إذا قلت لم تعملوا به لاحتمالات واحتمالات احنا راه ما عندناش ما نشد عليه بالنواجد إلا هذا اللفظ الذي جاء من صاحب الشرع. وكل تصرف ليس منضبطا بقواعد أهل السنة سيؤدي إلى وقوع الاختلال في أركان الفقه الإسلامي عند أهل السنة ويؤدي ذلك إلى أن يقع ما لم يكن أحد يتوقعه وهو إزالة الفوارق بين أهل السنة وأهل. قال أحدهم أو قالوا بأنه يوجد المقتضي ولم يقبل الجماعة وخاسر اختلاف. هل تأخذون بهذه القاعدة؟ تقول إيه نأخذ بها. شيء المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفروشا؟ واش كان فيه فروش؟ ألا يوجد المقتضي؟ إذا ففرش المسجد بنا. فلماذا تفرشون المساجد وتتكئون على الأرائك وأنت تقول بأن كل ما ليس كل ما له مقتض ولم يفعله النبي ولا الصحابة فإنه بدعة وأنت تجلس في فرش المسجد؟ أنت جالس في فرش المسجد تسخن مع راسك وكتسخن بالفرش وكتقول بأن كل ما فعل ما له مقتض وهو أتمنى. هذه العلامة التي تفعل وسط المسجد جعلها بعضهم بدعة. اختلت موازين التقويم في النظر الفقهي فاختلط عندنا ما هو سبب عادي بما هو سبب شرعي. اختلطت عندنا السبب العادي لا تدخله الأحكام إلا إذا تعلقت به المعتقدات. عاد كتدخل الأحكام من جهة المعتقد. الأسباب العادية مباحة بإطلاق وتفعل لتحصيل الأمور الشرعية ولا تتوقف على أي دليل في إثباتها لأنها ثبتت بالبراءة الأصلية، وإذا أريد لها أن تكون محرمة فلا بد من قارئ يتعلق بالعقيدة أو بما يسبب التحريم، وهذا هو الذي يحتج به دائما في العوالم العامة. وهذا المسجد الآن الذي نجلس فيه مسقف أو المسقف مسقف؟ هل كان مسجد نفسه مسقفا؟ ألا يوجد له مقتضي؟ الناس عندما ينزل المطر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينجد في الدين، هذا صحيح أو غير صحيح؟ إذن هذا الأمر الآن وجود له مقتضي وفعل فصار سبب عادي، ولكن إذا قلنا كل ما له مقتضي وطلب شرعا ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر بدعة، فرش المسجد مما يتقرب به إلى الله، وسقف المسجد مما يتقرب به إلى الله ويقصد به العبادة الله. إذن خلاصة الكلام أنه يجب أن نفرق ما بين هذه الأشياء من أجل أن تمضي الأحكام على سداد ورشد. جيد. إذن في هذا الباب لا بد أن ننزل اللفظة، واللفظة هي التي إليها المصير في كل جزئية تعرض. فإذا جاء أحد وقال بالتخصيص فإننا نسأله عن مذهبه في هذا الباب ونطلب منه أن يذكر لنا هذه الأشياء التي ادعاها وأن يفصل لنا عن المأخذ والتقويم، لأن أنت تعلم أن مبنى الفقه عندنا على طريقة والأصول على طريقة، هي على كل حال من ناحية المعنى متقاربة ولكنها من ناحية الترتيب مختلفة. في الفقه نذكر القول ونذكر المأخذ ونقوم المأخذ، هي الطريقة المتبعة في هذه الجزئية، هذه الطريقة اللي تتبع. كنقول الفرع الفقهي ثم نذكر المأخذ ثم نقومه، وهذا التقويم تصرف أصولي واحد، وهذا ما نحتاجه. يكفي أن تعلم بأن هذه الأشياء الآن لو نزلت وعمل بها وطبقت لأزالت كثيرا من الأشياء التي ينسب فيها للعلماء الغرض وهم من ذلك براء. إذا خلاصة الكلام أن المطلق يعمل به حتى يرد الدليل على تقييده، ومن طلب منك أن تترك هذا اللفظ فاسأله عن وجه ذلك وبيانه وتحليله، فإن جاء بما هو حجة شرعية في هذا الباب صرف إليه الحكم، وإن جاء على خلاف ذلك فإنه الكلام في هذا الموضوع طويل، ونريد أن نسمع الكلام وما يمكن أن يرد به عليه ويرتقي الحديث حتى نصل إلى أن يتبين الرشد من الغي. فإما أن نكون نحن الذين أخطأنا السبيل فوجب علينا أن نرد الأمور إلى نصابها، وإما أن يكون المخالف هو الذي مكنه الله والذي لم يتمكن من الحق فيجب عليه أن يرجع إلى الغي. إن هذا السبيل الذي نحن فيه سبيل لا نمضي فيه على ما تركه لنا علماء الفقه ولا ما تركه علماء الاصول. هذا باختصار ما يمكن قوله، لاننا نريد ان نسير الى السنه، ولنا في السنه مباحث يجب ان نريدها قبل ان نقف على القياس، ولكن ان تعذر ذلك فمن السنه نفسها الى ان يرضي الله. ننتقل الآن إلى المسائل الألفاظ التي تكون موجبة للإجمال. ولا شك أن الطالب في الدرس الأول في الإجمال يقرأ حقيقة الإجمال وما فيه من الخلاف وما يكون فيه من المباحث، هذا هو باش كيبدا، ولكن لن ندخل في هذه المسألة. أن هذا سيكون يمضي فيه زمن طويل، فلنذهب إلى ما ذكرناه من الحديث عن أسباب عن الإجمال. والإجمال هو أن يقع اللفظ على وجه لا يمكن أن يفهم عليه. موجبات الإجمال، ما الذي يوجب الإجمال في الكلام؟ الذي يوجب الإجمال في الكلام منه الاشتراك. الاشتراك من أسباب الإجمال، ومعنى أن الإجمال في واقع الأمر يؤدي إلى التوقف، والتوقف ليس من باب الإرجاء كما يتوهم البعض، لأن من توقف في الحكم في أمر يراه ملتبسا وقد تكافأت فيه الأدلة فهذا من باب الوقف الفقهي وليس من باب الإرجاء، لأن بمجرد ما يسألك أحد عن إنسان يرتكب جرما فتقول له أصير في حقه إلى الوقف يقول هذا من المرجئة. نحن دابا قبل غير بعضنا، ما أنا ما نديرو، ما نحضر الإجمال ولا قواعد الإجمال ولا نفرق بين الإجمال والإظهار ولا شيء، غير فلان ماذا تقول في فلان؟ الله أعلم بحاله. تقول فلان من المرجئة، فلان من المرجئة. احنا ما كنهضروش مع العلمانيين، ما عارف شيء، ما على مثله يعد الخطأ كما قال البوصيري، وإنما الذين نريدهم أن يكونوا متمسكين بالحق في الأخذ بشرع الله تعالى على تمام، وأن لا يحكموا إلا ما أنزله الله، وأن يسعوا في فهم هذا الذي أنزل بالطريقة التي تؤدي إلى أن يطلب الحقيقة، ولا يمكن أن ينظر إلا إلى الدليل ومقتضاه ويصير إليه من غير التفات لأي شيء آخر. قلنا الإجمال هذا معروف، فلا نطيل بالبحث فيه ولا نعتد ما ذكر فيه وما فصل به وما قيل فيه وفي الدين، فترجع إلى الكتب المطولة. من أسباب الإجمال الاشتراك، اشتراك اللفظي، اشتراك في اللفظ، وعلى هذا بني الخلاف في تفسير قوله تعالى ثلاثة قروء، مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اسمحوا لي لما كنت أقرأ القرآن بالطريقة الجيدة راح نقرأ غير بتاعت الزبد، ما كاين لا قواعد ولا ضوابط بيضاء، غير سر شنو حتى يسموها مزرد، يعني زرد غير زرد غير إجري كيف ما اتفق. المهم تلقى أنت وهو فيعلمون أو تعلمون، والله يعاون كل واحد تتلقوا في يتفكرون ويدبرون هكذا، بعض المرات تلقوا بعض المرات ما تلقوا. هذا هو القرآن ديالنا احنا البدويين. خلاصة الكلام أن من باب الإجمال الاشتراك كما في كلمة قروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء كما تعلمون يطلق على الطهر والحيض، ومثل هذه المسائل في حقيقة الأمر لا يمكن الحكم فيها في الفقه حتى تعلم الراجح منها إذا كنت من أهل النظر في الدليل. والتعجب دابا كيفاش دابا هذه الأمور مطلوبة في الفقه وكل الفقه يرجع إلى الدليل، والدليل يتوقف على العلوم، ومن أول هذه العلوم أو من مبدئها الأساسي اللغة العربية. ثم تجد في هذا الزمان من يقول لك إنه سيجتهد. كتقول لي كيفاش غادي تجتهد؟ راه مسائل فيها أمور متعارضة وأمور تحتاج إلى الدقة اللغوية والعلم بالبيان ولكن هو سوف يجتهد. الحي من طريق راه يجتهد، فراسه يجتهد، الرجل فراسه يبني لك الفقه. خلاصة الكلام أن هذه المسألة هذه الآن، وبالله عليك دابا أنت قلت لي تاخذ الكتاب والسنة، ونقول لك الحقيقة. جا واحد وقال لك يا فتى هل المرأة بماذا تعتد؟ واش بالأقهار ولا بالأطهار؟ صوت أبي واش بالحياض ولا بالأطهار؟ صوت تقول لي أش غتقول لي؟ جهد الأقوال حتى الدين تقول لي فيه قولان ودير باش ما عجبك راه قلنا البارح وأنت بالخيال جهد الأقوال واختار اللي ولي ودبر راسك صافي خولي اللي عجبتك اللي عجبني الأقوال خولو. واش ماشي هذا هو اللعب؟ هذا هو العبث بالدين. أنا لا أستطيع أن أفرق بين القرء بهذا وهذا، لا باللغة ولا بالأدلة، ولم أحفظ دليل من الحديث ولا دليل من اللغة العربية، ولم أحفظ شيء على يدل على هذا، ثم أقحم نفسي فيما لا أفهمه. هذا كتب قرأ الكتاب. كل طائفة استدلت على ما عندها من الاختيار بالأدلة، وكلما كثرت الأدلة كلما صار الأمر أكثر يقع في الحياة. فكيف ترجعه في مثل هذه المسألة؟ تقول بهم زوج أتخرج شهور نبقى ثلاثة نعرفش دير ثلاثة الأطهار وثلاثة الأحياء وهذا هو الاحتياط. أقول ثلاثة أقول غير ثلاثة وانت درتي ستة نجتهد والله لا غادي نجتهد نجتهد في الحريرة نجتهد. أبسط المسائل الآن في الفقه تستدعي منك أولا أن تعلم بأن كل لفظ له حقيقة أبسط، وهذه الحقيقة ما لم تكن قد أخذتها على الطريقة الفقهية التي توصل إلى ما يسمى بغلبة الظن على الدليل لا يمكن لك أن تحكم فيها. أبسط مسألة هذا يسمعك غير الوضوء، غير الوضوء بدون تضم مثلا قوله تعالى إذا قلتم فاغسلوا يقول لك شنو هذا غسل؟ ما عقد هذا الغسل؟ ماهيته؟ حدوده؟ وكل حد خصني فيه حديث وكل حركة خصني فيه دليل، اش غادي ندير؟ سوز واحد المرة قلت لي انت على اي مذهب انت؟ قال انا اخذ من الكتاب والسنة. عمي قلت له ما عرفتش شي حاجة؟ كان سول شي واحد قلت هذا هو الكتاب والسنة؟ ايوا سول من الاول وتهنا حتى تخرج شي سنه الكتاب والسنه، ولكن تزيرت ماشي سول شي واحد. شكون اللي غايسول؟ راه غايسول من برا حيت تظنوا بان الدين راه عنده علاقه بفهم الاشخاص ماشي بالدليل. والله يعفوتك حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت كتعذب باش في الحقيقة ديال الوضوء والأدلة اللي فيها وحدود واش دخل الأذن ولا ما دخل، واش دخلت هذيك الأرنبة ولا ما دخلت، شكون اللي دخلها شكون اللي خرجها، واش غادي تحل فمك ولا غادي تسد لك الطنطة، بعد كده واش غادي دير، واش المحل ديال اللحية إلا كانت كبيرة شنو الشافية، وإلا كان الشعر كيبان من بعضه يظهر فيها الجلد وبعضها لا يظهر ما حكمه، واش دير قاعدة رعاية الأغلب ولا دير الاحتياط. أنت كتوحد الوجه باش تغسلو مدة من الزمان وعاد تحبسو بين الأدلة وتنزل وتهبط ويجي شي واحد يا ما كيفرق بين الفاعل والمفعول يقول لك انا غادي نقول لك اش تضر حي انت كاع داك الشيء ديال ما اش بغيتي شي دليل ولا كذا. شوف السماء يضربوا فيك وتكرر اش التشدد وراه هذه عباده لم تلا من الحدود. لا حدود انما الاعمال بالنيات. هو ديروا هذا الاعمال بالنيات كاع انا ما نغسلوا الاذن ديروها خلاصة الكلام أنه إحنا أرسلنا واحد العابات في الدين ما أنزل الله به إلى درجة يعني إنسان يتعجب فينا هم طلبة العلم، فينا هي المؤسسات، فينا هي الناس الذين مكلفون بهذا الأمر. لماذا ما تكونش ندوات علم؟ علاش ما تكونش برامج في هذا الباب؟ علاش ما يكون توعية الناس إلى خطورة هذا الأمر؟ علاش ما يكون إبراز الناس بأنهم في خطر من إقحام هذه اللجاج؟ أرى البدعة في التشريع أرى ماشي بحال البدعة في التسبيحات. أرى لها التسبيحات تبنى لا إله إلا الله، تقول لي التسبيحات يقول لك ما فيها باس، هذه وسيلة من وسائل العدل، هذه 33 ما خصني نديرها 36، لا باش نقول لها 33 وختم باب 100. وأنا درت بغيت نضبط هذا الشيء، تقول لي بدعة، هذه ما بدعة، ولكن هو إلا غيخرج شي نص ويجي الثقافة ديال ديال ديال ديال المدينة اللي كيبيع فيها هذاك الشيء اللي كيبيع ما عرفتش كيبيع تما، وديك اللغة ديالو ويخرج فيها في النص. ولكن الحقيقة الشرعية تما، قال لك بحال الحقيقة الشرعية بحال الحقيقة اللغوية. هذا حقيقة العرفية كل شيء مزيان، ويسير النص الشرعي قد وقع تحت أمر ما وقع في التاريخ له نظير. ولك حقيقة مع عمر الرقم الشرعي توصل لحد أنه يمدليه العوام هذا النوع من التصرف إلا في زمننا. هو سيدي ترى تقول أنا ما بغيتش أنا مذهب الملكي ولا الحنفي ولا الشافعي، أعطيني أش غادي ندير؟ يلا ترى تقرعوا عندي فيها المشكله خذوا المشترك فيها الاجمال فكل الله يرحم لك الوالدين. انت كتاخذ من الكتاب والسنه سيادتكم كتعرف هذا الشيء. اعطيني كاع اش غادي ندير؟ راني تورط. اذا تبعت المالكيه غايقول لي ماشي حجه، تبعت الحنابله غايقول لي ماشي حجه، وانا بغيت الله يجازيك بخير هذه المساله بغيتها باعتبارك انك انت تستسقي من الكتاب والسنه. الحمد لله فكني، ولكن شوف راه ما غاديش نقبل منك حتى تورينا علاش اخترتي واحد فيهم، وراه غادي نجيب لك الادله وجاوبني عليها. انت ما كتحلموا انت واخا الى تاع الوقت باقي ما فكينا هذا القور مشكل هذه. اذا غادي نوقف الاجمال وغادي نرجع للاجمال ونسال الله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.